السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إننا نحمد الله عز وجل على هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجور ويزيدنا من فضله. يا عبد الله، يا عبد الله، أعلمت لما خلقك الله؟ إن الله عز وجل الذي خلقك قد أعلمك لما خلقك، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله أخبرك لما خلقك، ولم يترك ذلك إلى اجتهاد مجتهد من المجتهدين. أخبرك أنه خلقك لعبادته، فهل علمت يا عبد الله كيف تعبد الله عز وجل وتحقق الغاية من خلقك؟ إن الله عز وجل الذي خلقك لعبادته قد أخبرك كيف تعبده، فبعث إليك رسلا يأمرونك بعبادته ويبينون لك عبادته سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنت يا عبد الله لن تعبد الله حق العبادة، ولن تعبد الله على الوجه المرضي، إلا إذا حققت أمرين عظيمين شريفين. أولهما أن تعلم أن لا إله إلا الله، وأن تشهد بذلك، وأن تتيقن من ذلك، وأن تسلم لذلك محبة ورضا، وتخلص لله عز وجل في عملك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من أن تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تقول ذلك، وأن تعمل بذلك، وتكون عبادتك على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فلا بد لصحة العبادة من أن تكون مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو أن تعلم وتشهد أن محمدا رسول الله، وتقر بذلك موقنا لا يتطرق إليه شك في نفسك، وتسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. فلا تعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جمع الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد عمل عملا صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن كان يرجو لقاء ربه فإنه مأمور أن يعمل عملا صالحا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الشرع وبين لنا أن نعبد الله عز وجل، فمن أراد أن يحقق العبادة لله عز وجل فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث نفسه مجرد حديث أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، من أخلص لله وسار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجنة بإذن الله. والجنة هي ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله لعباده المخلصين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم. واعلم يا عبد الله أن هذا النعيم المقيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. والجنة لا تدرك إلا على جسر من التعب، وهذا الجسر الذي يجتهد فيه العبد متقربا إلى الله عز وجل لا بد أن يكون مسورا بالسورين العظيمين، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله إخواني في عبادة الله عز وجل، فإن الآجال محدودة وإن الأعمار معدودة، وإن الواحد منا لا يدري متى يأتيه الأجل. وها نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي في كل صلاة تقريبا على أموات قد حضرت آجالهم وانتقلوا من هذه الدار إلى عتبة الدار الآخرة إلى القبر، ونحن والله لا ندري متى يأتينا الأجل. فإن الواحد منا لا يدري هل يخرج الكلمة أم يسبقه الأجل، لا يدري هل يخرج من المسجد أم يدركه الأجل، لا يدري هل يفرغ من صلاته أم يدركه الأجل. فالله الله أيها الأحبة، فإن اليوم دار عمل، وغدا عند لقاء الله الجزاء والحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، إن هذا المجلس الذي نجلسه في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نرجو من الله أن يكون من المجالس التي تسرنا إذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو من الله أن يكون سببا في رفعتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نحمد الله أننا نجتمع على علم صاف نأخذه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يتقبل منا جلوسنا، وأن يتقبل منا قولنا، وأن يتقبل منا استماعنا. نحن أيها الأحبة نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بتقرير أمور عظيمة ثبتت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال شرح كتاب عظيم وجيز نافع نفعا عظيما، هو كتاب الأصول الثلاثة. ونحن نشرح في مرتبة الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب ديننا، إذ أن ديننا له ثلاث مراتب: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. وقد شرحنا الإسلام وما يتعلق به، وبدأنا نشرح الإيمان وما يتعلق به، وشرعنا في أركان الإيمان، وانتهى بنا المجلس في يوم أمس إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر فيه أربعة أمور: الإيمان بالقبر وأحواله وأهواله مما صحت به الأخبار، مما جاء في كتاب الله وصحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغنا من شرحه. والأمر الثاني هو الإيمان بالبعث ومقدماته، وقد شرعنا في هذا الأمر وقلنا إن مقدمات البعث هي أشراط الساعة، علامات الساعة التي تدل على اقتراب الساعة وعلى اقتراب البعث، وذكرنا أنواع أشراط الساعة، وقلنا إنها في الجملة تقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأمارات البعيدة بالنسبة لما بعدها من الآيات، والثاني الأمارات المتوسطة، والثالث الأمارات القريبة. والأمارات البعيدة والأمارات المتوسطة تسمى عند علمائنا بأشراط الساعة الصغرى، وأما الأمارات القريبة من يوم القيامة فتسمى عند علمائنا بأشراط الساعة الكبرى. وكنا قد شرعنا في بيان شيء من أشراط الساعة الكبرى، وتكلمنا عن المهدي، وتكلمنا عن خروج الدجال، وبينا عظيم فتنته، نعوذ بالله من فتنته. ووقف بنا الكلام عند قولي إن الإمام مسلم رحمه الله قد روى حديثا عظيما عجيبا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة تتعلق بالدجال. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمنا الداري، وقد كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب،

على أنه سيمسح الأرض جميعها ويدخل جميع القرى غير مكة وطيبة. قال: فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وهذا يدل على شريف هاتين المدينتين العظيمتين. قالت فاطمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، أي طيبة التي ذكرها الدجال أنه لا يدخلها، هي هذه المدينة التي نحن فيها. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس: نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بهذه الأخبار من قبل. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى المشرق. فهذه جملة أيها الأحبة من أخبار الدجال ومن عظيم فتنته، نعوذ بالله من شره ومن شر فتنته. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم قد بين لنا أمورا تقينا بحول الله وقوته من شر فتنة المسيح الدجال. قال العلماء: وهي جنس يدل على أسباب الوقاية من شر الفتن، فينبغي علينا أن نتعلمها أيها الإخوة، فإن أحدنا لا يدري، لعل الدجال يدركه، نعوذ بالله من شره. ومن ذلك أن نعلم أحوال الدجال وصفاته، فإن في ذلك عصمة من فتنته بإذن الله. قال العلماء: ومن ذلك يؤخذ أنه من أسباب العصمة من الفتن أن يعلم المسلم الفتن وأوصافها وأحوالها وأحوال أهلها، وأن يحذر منها ويحذر من أهلها، فهذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن، أن يأخذ الإنسان العلم بالفتن عن أهل العلم، عن أهل السنة، عن أهل البصيرة، فإنه إذا كان على علم بالفتن فإنه بحول الله وقوته لا تضره فتنة ولا يغره صاحب فتنة، وإنما يكون على بصيرة من أمره. ومن ذلك أيضا أن يكثر المسلم من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وقد جاء استحباب الاستعادة من فتنته في التشهد الأخير في كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم في الصحيح. فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يحافظ على الدعاء في آخر كل صلاة يصليها، وهذا الدعاء عند جمهور أهل العلم مستحب استحبابا مؤكدا. ومن هنا قال أهل العلم: إن من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يكثر المسلم من الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل بأن يعصمه من الفتن وأن يتعوذ من الفتن وأن يكون كثير التعوذ من الفتن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التعوذ من الفتن. ومن ذلك أيضا أن يحفظ المسلم فواتح سورة الكهف وأواخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعند أبي داود في رواية: من حفظ من خواتيم سورة الكهف 10 آيات عصم من الدجال. فيشرع للمسلم أن يحفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف وأن يحفظ 10 الآيات الأخر، فإن في ذلك إن شاء الله عصمة عظيمة من فتنة الدجال. ومن هنا قال العلماء: إن حفظ القرآن والعلم بالقرآن علما صحيحا كما علمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من أسباب العصمة من الفتن صغيرها وكبيرها. فمن حفظ كتاب الله وعلم ما في كتاب الله على ما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم كان معصوما بحول الله وقوته من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. ومن ذلك أيضا أن يبتعد المسلم عن المسيح الدجال إن خرج وهو حي وأن لا يقترب منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود وإسناده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويعلمنا: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه مهما كان الحال، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب ويظن أنه مؤمن لما عنده من الخير وأن الدجال لن يفتنه، ولكنه إذا أتى عند الدجال فتن به لما بعث به من الشبهات. قال علماؤنا: وهذا يدل على أن من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يبتعد المسلم عنها وعن أهلها وأن لا يقترب منهم وأن لا يخالطهم إلا إذا كان على قوة من العلم يرد عليهم ويناظرهم بالأسلوب الشرعي. وإلا فالأصل بالمسلم أن يبتعد عن الفتن وأهلها مهما كان حاله ولا يغتر بما عنده من الخير. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من الاستماع لأهل البدع، فإن بعض أهل البدع قد أوتوا لسانا قد يقع منهم كلام يدخل في قلب المؤمن فإذا دخل لا يكاد يخرج. ولذا من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يلزم الإنسان السنة وأهلها وأن يبتعد عن الفتن وأهلها مهما كان الأمر. وكلما كان الإنسان عن الفتن أبعد كان إلى السنة أقرب وإلى النجاة أقرب. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كل بحسب بعده عن الفتنة. فالمضطجع هو أبعد الناس عن الفتنة، فهو خيرهم، ثم يليه القاعد، ثم يليه القائم، ثم يليه الساعي الماشي، ثم يليه الذي يجري إليها جريا. ولهذا يا عبد الله من السنة أن تبتعد عن مواقع الفتن وأن تحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك ذلك أصلا. ومن العصمة من فتنة الدجال أن يبتعد المؤمن عن فتنة عن الدجال إذا خرج وهو حي. ثم أيها الإخوة، إن الذي ينبغي على المؤمنين أن ينشروا الأحاديث الصحيحة الواردة في فتنة الدجال بيانا للمؤمنين وتحذيرا من شره، وحتى لا يغفل عن ذكره وينسى. وقد جاء في بعض الروايات أنه يخرج بغضبة يغضبها إذا نسي ذكره، إذا نسي ذكره، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. أيضا أيها الإخوة، من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام، نزول نبي الله عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، كان اليهود قد طلبوه وأرادوا قتله، على عادتهم قبحهم الله في قتل الأنبياء، فشبه لهم وألقيت صورته على صورة شاب، فأخذه اليهود وظنوا أنه عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام قد رفعه الله، فقتلوا الشاب وصلبوه، وعيسى عليه السلام قد رفعه الله وسينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة حكما عدلا. ومن أفعاله عليه السلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال إذا نزل عليه السلام حتى لا يقبله أحد، وينزل الروحاء، والروحاء مكان قريب من المدينة يبعد ما يقرب من 80 كيلا عن المدينة، كان في طريق الحاج القديم إلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بالروحاء وهو ذاهب إلى حجه، واليوم عدل الناس إلى طريق آخر، ويظهر والله أعلم أنه سيعود الناس إلى الطريق القديم في الحج، فعيسى عليه السلام سيحج وينزل الروحاء ويحج ويعتمر أو يجمع بين الحج والعمرة، ويدعو عليه السلام إلى الإسلام ولا يدعو إلى النصرانية، وإنما يدعو إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه السلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم تلا عيسى عليه السلام. قال: وإنه نازل، ووالله إنه نازل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع. مربوع أي بين الطول والقصر، ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض، يعني يقع الأمان العظيم في الأرض، حتى ترعى الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات حتى لا تضرهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. رواه الحاكم وصححه، ورواه أبو داود وإسناده صحيح. ويقتل عليه السلام الدجال، فيقتل المسيح عليه السلام مسيح الضلالة الدجال كما تقدم معنا، ويقع الأمن العجيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبلغ الأمن أن السباع المفترسة تخالط الأنعام ولا تضرها، وأن الصبيان يلعبون بالحيات كأنها من لعب الأطفال ولا تضرهم. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام بأنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، أو دمشق، تضبط هكذا وتضبط هكذا، شرقي دمشق أو دمشق، بين مهرودتين، أي أنه لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال صلى الله عليه وسلم: فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوما قد عصمهم الله من الدجال وما تبعوه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجتهم في الجنة. روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ثم يقع بنبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين حوادث مع يأجوج ومأجوج، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. من أمارات الساعة الكبرى أيضا أيها الإخوة خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هم من بني آدم، من ذرية آدم عليه السلام، صغار العيون، شهب الشعور، عراض الوجوه، وجوههم متنورة كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هي الترس، والمطرقة هي المجلدة التي وضع عليها الجلد فوق الجلد، والمقصود أن وجوههم عريضة كالترس وأنها متنورة. وهم الذين بنى ذو القرنين السد ليحجز بينهم وبين جيرانهم، لأنهم مفسدون في الأرض كما قال ربنا: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. هكذا عبد الله يكون عارفا بفضل الله ورحمته، فمهما عمل من عمل ومهما أوتي من قوة لا يقول إنما أوتيته لفضل عندي وإنما هذا من فضلي، وإنما يقول هذا رحمة من ربي. فالحاج الذي أنعم الله عليه بالحج ويسر الله عليه بالحج لا يمتن بحجه على الله ولا يبطر بحجه على الله، ولا يعني يحارب الله فيما يأتي من زمانه بحجة أنه قد حج وقد سقطت عنه ذنوبه، وإنما يقول هذا من فضل ربي، فيزداد شكرا لله ويزداد تواضعا لله ويزداد عبادة لله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا السد يا إخوة هو الحاجز بين يأجوج ومأجوج والبشر، ويسعى هؤلاء لنقب هذا السد ويحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فإذا عادوا أعاده الله كما كان أو أشد، حتى إذا بلغوا مدتهم المؤجلة التي شاءها الله عز وجل وحفروا في السد وأرادوا العودة قال لهم الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، فستخرقونه غدا إن شاء الله، فيرجعون وهو على هيئته عندما تركوه بالأمس، فيخرقونه ويخرجون إلى الناس وهم من كل حدب ينسلون، فهم عدد كبير جدا. وعيسى عليه السلام إذ ذاك في الأرض قد أنزله الله عز وجل كما تقدم، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. قال العلماء يؤخذ من هذا أن المؤمنين إذا لم تكن لهم قدرة على قتال أعدائهم فإنهم ينبغي أن يتخذوا الوسائل التي تؤدي إلى سلامة المؤمنين وإلى حفظ المؤمنين، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذه ماء. وهذا يا إخوة يدل على كثرتهم وأن عددهم كثير جدا، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا أهل الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء يعني برماحهم، فيرد الله إليهم نشابهم مخضبة دما. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من المال الكثير لأحدنا من الحصار الذي هم فيه، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل، يدعون الله فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، والنغف دود معروف يوجد في أنوف الإبل وغيرها من الأنعام، فيصبحون فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، فيقولون من الرجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، وينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فينادي ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويهبط عيسى عليه السلام وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا وقد ملأه نتنهم، ويرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله تعالى فيرسل الله طيرا كأعناق الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة، وسترعى المواشي والدواب لحوم يأجوج ومأجوج، فتسمن سمنا عظيما. أيضا يا إخوة، من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. الله من قدرته في آخر الزمان يطلع الشمس من المغرب، وإبراهيم عليه السلام أعجز النمرود بهذه الآية العظيمة، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. والله عز وجل بقدرته يجعل الشمس تطلع في آخر الزمان من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله إيمانا من كافر ولا توبة من فاسق. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس فآمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم في الصحيح. أيضا من علامات الساعة يا إخوة الكبرى ظهور دابة من الأرض. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فعند فساد الناس وإعراضهم عن آيات الله يخرج الله للناس دابة، هذه الدابة تسم الناس، فالمؤمن تجلو وجهه حتى يشرق فيصبح وجهه مشرقا، ويكون ذلك علامة على إيمانه، والكافر تسمه على أنفه حتى يكون ذلك علامة على كفره. ومن آرمارات الساعة الكبرى أيضا خروج نار عظيمة من اليمن من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وعند ظهور هذه النار من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر إلى الشام، فتجمعهم فيها، وهذا الحشر في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. فهذه أيها الإخوة بعض علامات الساعة الكبرى التي صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا إن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث ومقدماته، فهذا هو الإيمان بمقدمات البعث. وأما الإيمان بالبعث فالبعث يا أحبة هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين على الصفة التي وردت في الحديث: حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختونين. فهم يعودون إلى أصل خلقتهم، ولدوا حفاة عراة غرلا فيبعثون كذلك، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيعيد الله عز وجل الخلق كما كانوا فيعودون كما ولدوا. وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا لي نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك. فغفر له. وهذا الحديث عند البخاري ورواه مسلم بمعناه. فهذا دليل ظاهر يدل على أن الله عز وجل يعيد الأجساد. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء. جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب بالماء. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين، يعني النفخة الأولى والثانية، 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. فهي لم يخبرهم. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، أي آخر ما في ظهر الإنسان، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. فدل هذا الحديث يا إخوة على أن أهل القبور يبقون في قبورهم بين النفختين 40، ولم يأتي تحديد هذه 40، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا ماء من السماء، كما قلنا جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت أهل القبور كما ينبت العشب من الماء. وهذا يا إخوة بخلاف الأنبياء عليهم السلام، فإن الأنبياء عليهم السلام كرمهم الله فحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فأجساد الأنبياء عليهم السلام لا تبلى ولا يدركها البلاء. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على بعث الله تعالى للأموات. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير، الذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيده سبحانه وتعالى. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. هذا الحديث له قصة يا إخوة. كان يهودي يبيع في السوق، فقال: والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مؤمن وقال: لا تقل هذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدخل، ثم خرج وهو غاضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. يعني، والحديث عند البخاري، يعني لا أدري أكان قد صعق ثم بعث قبلي، أم أن الله استثناه من الصعق جزاء الصعق يوم الطور فكان من الذين استثناهم الله من الصعق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري. فإنه صلى الله عليه وسلم بعث، أول من بعث، وكان صلى الله عليه وسلم يبعد التراب عن رأسه صلى الله عليه وسلم، فرأى موسى عليه السلام قائما بقوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ممن استثناهم الله فلم يصعق أم بعث قبلي. هذا الحديث لا تفضل بين أنبياء الله يا إخوة لا يتعارض مع ما تقدم معنا أن الأنبياء يتفاضلون، وإنما المراد لا تفضل بين أنبياء الله تفضيلا فيه تنقص لبعضهم، يعني لا تعتقد النقص في الأنبياء، أو لا تفضل تفضيلا يؤدي إلى الفتنة والخصومة كما حدث، وإلا فتفضيل الأنبياء ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد البشر، وهذا يشمل الأنبياء وغيرهم من البشر. وأجمع المسلمون على ثبوت البعث، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله للخلق معادا يبعثهم فيه ليجازيهم على ما كلفهم، فالله عز وجل كلفنا في الدنيا وسيجازينا، فالحكمة مقتضية أن يجعل الله عز وجل للخلق معادا، فالله لم يخلق الناس عبثا، وإنما خلقهم لعبادته وجعل للعبادة جزاء، فمن الحكمة أن يجعل لهم معادا. والعقل أيضا يدل على البعث، أعني يدل على إمكانه، فإن البعث إعادة للخلق، وكل عاقل يدرك أن إعادة الخلق أهون من الابتداء، فالله الذي خلقهم أول مرة قادر سبحانه على أن يعيدهم عند البعث. هذا الأمر الثاني من أمر الإيمان باليوم الآخر. وأما الأمر الثالث فهو الإيمان بما يكون في اليوم الآخر من الأمور العظيمة من الحشر والحساب والجزاء والميزان والشفاعة والصراط والحوض. أما الحشر فقد دلت النصوص على أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا؟ لأنهم عراة. فعائشة رضي الله عنها تقول: النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحشر عام. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويحصل للناس في أرض المحشر أمور عظام، منها ما جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال الراوي: فلا أدري أهو الميل الذي في الأرض أم الميل الذي في المكحلة. المهم أن المقصود أنها تدنى منهم وتقترب منهم اقترابا شديدا، فيكون الناس على قدر أعمالهم. اسمعوا يا إخوة، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي أن العرق يصل إلى فمه. كل بحسب عمله. رواه مسلم. ويكرم الله في هذا الموقف العظيم أقواما فيظلهم في ظله. ففي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هؤلاء السبعة يا إخوة قد أكمل كل واحد منهم العبادة التي قام بها فجاء بها على وجه الكمال، فأكرمهم الله بهذا الظل العظيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي رواية، وهذا عند مسلم، وفي رواية للترمذي: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه الحاكم وصححه وابن حبان وابن خزيمة. هؤلاء المكرمون الذين يكرمهم الله عز وجل بهذا المقام العظيم نظمهم أبو شامة في بيتين، فقال: وقال النبي المصطفى إن سبعة، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. وزاد الحافظ ابن حجر: وزد سبعة إضلال غاز وعونه، يعني أن يظل الغازي فيجعل الظل على رأسه. وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم، وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم، وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. وقد جود الحافظ ابن حجر الأحاديث الواردة في هؤلاء السبعة، ثم ذكر سبعة آخرين في بيتين قال إن الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة، ثم زاد سبعة آخرين في بيتين قال إن الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة، فكان في الصحيح أربعة أبيات، وكان في ما ورد يعني من وصف في أحاديث ضعيفة يعني أربعة أبيات، ذكر هذا الحافظ في فتح الباري. هذا ما يتعلق بالحشر، وأما الحساب والجزاء فسنجعل الكلام عنه غدا إن شاء الله في مستهل درسنا في يوم الغد إن شاء الله بحوله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يوفقنا إلى السنة. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، لأننا سنتوقف إن شاء الله قبل الصلاة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.